بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وما زال الكلام في أركان الصلاة، قال: وسابعها سجود مرتين كل ركعة على غير محمول له، وإن تحرك بحركته ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه. من أركان الصلاة السجود، وقد ورد ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ورد في كتاب الله عز وجل: واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد ورد أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في حديث المسيء صلاته عندما علمه كيف يصلي. وأجمعت الأمة بأسرها على أن السجود ركن من أركان الصلاة، ففيه نهاية الخضوع لله تبارك وتعالى، وفيه مظهر من مظاهر العبودية، وأيضا هو اعتراف بالربوبية من قبل ذلك العبد. ولذلك في السجود ميل وخضوع واطمئنان وتذلل لله سبحانه وتعالى. قال: وسابعها سجود مرتين، يعني نعد في كل ركعة السجدة الأولى والسجدة الثانية ركنا واحدا، لذلك لن نكرر فنقول سابعها سجود، ثامنها جلوس بين السجدتين، تاسعها سجود آخر، لا، كلا السجدتين عبارة عن ركن واحد. سجود مرتين كل ركعة، حتى ولو كانت في صلاة الكسوف التي يتكرر فيها القيام والركوع، فنجد أن السجود يبقى على ما هو عليه. قال: على غير محمول له. قد يخطئ بعض الناس مثلا، فعندما يسجد هنالك يسجد على طرف كمه، على ثوب يلبسه على عاتقه، وبعد ذلك يسجد عليه. فإن سجد عليه معنى هذا أنه سجد على شيء يتحرك بحركته، فينبغي أن تباشر جبهته الأرض مباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأعني بالأرض يعني ما يسمى أرضا، لا على التراب، على سجاد، على حصير، على تراب، أيا كان، على مكان طاهر. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذه الأعظم السبعة طبعا هو يقف على قدميه فركبتيه فيديه فجبهته، هذه سبعة أعضاء ينبغي أن تكون مباشرة للأرض، لا يسجد فيها على شيء يتحرك بحركته. قال: ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول الله. لو كان الإنسان مثلا يسجد على شيء، أي شيء مرتفع عن الأرض يسمى سرير، لو كان هذا السرير جدلا مثل أن نشبه مثل سرير المشافي له مثلا دولاب، فلو تحرك عندما سجد إلى جهة القبلة هل يضر هذا التحرك؟ لا، لأنه ليس محمولا له، وإنما يصلي عليه لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه. كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته، إنسان بحث عن ثوب يستر عورته فما وجد إلا ثوبا، مثلا ثوب من القماش عبارة عن 50 متر، أخذ يلفه عليه فستر نفسه، ثم بعد ذلك أرخى هذا الثوب على الأرض. الآن المكان الذي يسجد عليه إذا قام وقعد هل يتحرك؟ لا يتحرك. فمعنى هذا أنه لو سجد عليه، يعني الاتصال به لا يضر، وإنما الذي يضر أن يتحرك هذا المكان أو هذا الثوب الذي يصلي عليه بحركته. كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل، ما إنسان يلبس عباءة مثلا وهذه العباءة تمتد أمامه فيسجد عليها ثم إذا قام تتحرك بحركته، هل يصح سجوده؟ يضع مثلا طيلسان على رأسه، هذا عندما يسجد يتقدم. بعض الناس في الحج يلبس مثلا هذا الرداء في الإحرام، فالرداء في الإحرام قد يتقدم عليه، فهل يسجد عليه؟ لا، لا يصح في كل ذلك لأنه يتحرك بحركته. بينما هنا قال كما إذا سجد على محمول له، محمول لم، حرف نفي هذا، لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل. وخرج بقولي على غير محمول، ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته، إنسان له من العمامة بعض العمائم الكبيرة التي لها عذبة، فهذه أحيانا تنزل أمامه طول متر مثلا وبعد ذلك يسجد عليها، هذه لا تصح، لا يصح السجود عليها. وخرج بقولي على غير محمول، ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح، فإن سجد عليه بطلت صلاته إن تعمد وعلم تحريم. بمجرد التعمد وأنه سيبقى على ذلك تبطل صلاته، لأن المباشرة بالمبطل مبطلة للصلاة. أما لو كان يسجد فنظر فوجد أن طرف عمامته على الأرض وهو ساجد عليها وعلم أن هذا السجود يبطل، فماذا فعل؟ أزاحها وهو في سجوده وبقي مباشرا على الأرض، سجوده صحيح؟ نعم، ولا تبطل صلاته حينئذ. إذن فلا يصح، فإن سجد عليه يعني على المتحرك بحركته على الطرف من عمامته بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه أو علم تحريمه. وإلا أعاد السجود، مثلا إنسان يعلم في صلاته أن هذا السجود غير صحيح، ماذا يفعل؟ قبل أن يباشر في عمل آخر يصحح الفاسد من صلاته، ويصح على يد غيره ويصلي جماعة وهنالك زحام، فجاء رأسه أو شيء من جبهته على يد غيره على ميمنة أو على ميسرة، هل يد غيره تتحرك بحركته؟ لا، ولذلك لو جاء على يد غيره فلا يضر كذلك. وعلى نحو منديل بيده، المنديل في يده متصل أم منفصل؟ حقيقة منفصل. لماذا؟ لأنه ليس مرتبط به، لا يتحرك، لو تركه هكذا، أما حتى لو ترك شيء يلبس عليه فهذا يبقى متحرك، الجاكيت، الجلابية، العمامة، هذه أشياء متحركة بحركته. وعلى نحو منديل بيده، ربما وجد شيئا لا يستطيع مثلا أن يسجد عليه، افترض يا أخي يوجد شك في نجاسة أو، فعنده معه منديل أخرجه وألقاه وبعد ذلك ماذا فعل؟ سجد عليه، هل يسمى هذا متحرك بحركته؟ لا، ليس متصلا به. وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل. بعض الأماكن ربما فيها بعض الغبار، بعض الأوراق، أوراق الشجر، سجد إنسان في بستان مثلا فالتصقت ورقة شجر على جبهته ثم قام، فهل يسمى هذا؟ قال ولو سجد على شيء، أعطينا مثال مثل ورق شجرة مثلا في بستان، ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح، يعني عندما سجد كان غير متحرك بحركته ووجب إزالته للسجود الثاني. لو كان على هذه الورقة مادة صمغية الآن التصقت أين؟ على جبهته، لم تقع. إذا سجد سجودا ثانيا ماذا نقول؟ في الأول عندما سجد سجد على الأرض، في السجود الثاني إذا بقي هذا معلق على جبهته ماذا نقول؟ هذا سجد على متحرك بحركته، فيجب إزالته وبعد ذلك السجود. فلو أزاله ووقع في نفس المكان ثم سجد عليه فالتصق ثانية برأسه فلا يضر هذا أبدا. فالتصق بجبهته صح، ووجب إزالته للسجود الثاني. قال مع تنكيس. ما معنى التنكيس؟ إنسان في حالة سجوده نجد أن الذي يسجد دائما يعني إذا أخذنا رأسه يكون كيف؟ رأسه منخفض، وهذه عجيزته يعني وركه يكون أعلى بكثير. لو كان المكان مرتفع كلما ارتفع تنزل العجيزة حتى تصبح مساوية للرأس، بعد ذلك لو كان يصلي على سفح جبل صار رأسه أعلى يعني في هذا التقسيم من عجيزته. نقول بشكل عام كيفما كان مستوى الأرض عندما يريد أن يسجد يشترط أن تكون عجيزته أعلى من رأسه، فإن كانت مساوية أو أخفض من رأسه فلا يصح السجود. يعني مظهر التعبد لله عز وجل يجب أن يكون بذلك. إذن مع تنكيس، هذا التنكيس في السجود. بمعنى آخر الآن نحن على أرض مستوية، جئنا بوسادة فسجدنا عليها، عند ذلك كلما ارتفعنا بدأ الرأس يرتفع وبدأت العجيزة ماذا تفعل؟ تنخفض عن الرأس. فإذا صارت مساوية أو منخفضة عند ذلك نقول لا يصح هذا السجود. نعم. فإذا كان الأمر طبيعيا كسفح جبل مثلا، أو كان صنعيا كوضع حاجة والسجود عليها. طبعا هذا أتكلم عن وضع الحاجة لمن هو قادر على السجود. أما إنسان يصلي قاعد ولا يستطيع ركوعا ولا سجودا، ربما يستطيع انحناء، يوجد أمامه شيء فسجد عليه، هو في الحقيقة المنحني، هل ينبغي عليه أن يباشر وجهه على الأرض؟ لا، ولا يكلف أن يجعل شيئا مرتفعا. فلو تكلف وسجد هو منحني، هو ليس يعني معذور في انحنائه، لذلك لا نسمي. أما إنسان سليم جاء فرفع وسادة فحتى لا تكون عجيزته أعلى من رأسه ماذا نقول؟ سجودك باطل. مع تنكيس، التنكيس إذا قلنا رجل منكس معنى ذلك رأسه إلى الأرض وأقدامه إلى الأعلى. قرأ القرآن منكسا معنى ذلك قرأ القرآن منكسا، يعني قرأ من آخر القرآن من الناس فالفلق فالإخلاص فتبت فالنصر فالكافرون فإنا أعطينا هكذا إلى الفاتحة، هذا يسمى قرأ القرآن، وهذا مكروه أن يقرأ الإنسان القرآن منكسا لا في صلاة ولا في غيره. أما إذا كان مثلا في مسألة الحفظ للصغار بدأنا نحفظهم من صغار السور من سورة عم، هذا لا يضر، نحن نتكلم عن قراءة في عبادة، هذه القراءة في صلاة وما شاكل. قال مع تنكيس بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه. طبعا كلمة بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه مفهومة من تصوير التنكيس الذي يصوره لنا الشيخ. قال للاتباع، فلو انعكس أو تساويا، يعني انعكس صار رأسه مرتفعا وعجيزته منخفضة، أو تساوى رأسه مع عجيزته لم يجزئه. نعم، إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأ. كما قلنا إذا كان الإنسان بالأصل ينحني انحناء وبعد ذلك ماذا فعل؟ وجد شيئا فمكن رأسه عليه فبقيت عجيزته أعلى من رأسه، معه شيء، مرض في بطنه، في قدمه، حروق، أي شيء، لم يستطع السجود. نقول له لو فعل هذا هو لا يطالب بهذا، فلو فعله لا يضر. قال بوضع بعض جبهته، الجبهة هذه طبعا عندنا هل يضع كل الجبهة؟ هذا الجبهة ليست مسطحة والأرض مسطحة تماما حتى تنطبق كل الجبهة على مع الجبين على الأرض، لا، يكفي البعض، قد تكون الأرض يعني غير مستوية، ويمكن لو جزء بسيط من الجبهة استقر على الأرض. هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى ذلولة نمشي عليها هي موطئ أقدامنا، عندما نريد أن نذل لله سبحانه وتعالى نضع هذه الجبهة التي هي عنوان الكبرياء، ذلة وخضوع لله سبحانه وتعالى. والخضوع لله سبحانه وتعالى وهو وضع أشرف الأعضاء على الأرض ممرغة في التراب، هذا غاية العز لله سبحانه وتعالى، غاية العز. العبد يرتفع عندما يذل لربه سبحانه وتعالى، فلا بأس أن يناجي الإنسان ربه من العبد الذليل إلى الرب الجليل. ذليل بين يدي الله، رفيع ما بين الناس، عظيم ما بين الناس، هكذا. أما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فالذلة هي مقام رفيع جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر قلوبنا. عندما نضع بعض الكفار ربما منعوا أو منعوا أنفسهم من الإسلام عندما وجدوا هذا السجود، فقالوا أيكون أستنا أي عجيزتنا أعلى من رأسنا نرفع التراب إلى وجهنا؟ لا، لم يرضى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. كان سيدنا عمر قبل الإسلام إذا وقع منه دينار لا ينخفض ليأخذه، وربما يأتي بعض الناس فيأخذه ويأخذ أجرا عليه، أما هو أن ينزل، كم كان بعد الإسلام منكسرا ذليلا لله سبحانه وتعالى، أعز الله سبحانه وتعالى به الدنيا وأقام الله سبحانه وتعالى به العدل، وما زالت سيرته العطرة على أفواه المسلمين وغير المسلمين إلى يومنا هذا. إذن هذا الذي غيره الإسلام، غير فيه التكبر إلى تواضع، غير فيه الشدة إلى رحمة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال بوضع بعض جبهته بكشف أي مع كشف، فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح، يعني بعض الناس مثلا يأتي فيجعل هكذا الذي على رأسه أي شيء في على رأس طائية سلوك كذا، ماذا يفعل؟ يجعلها بينه وبين الأرض، هذه لا تصح. ينبغي أن تكون هذه الجبهة مباشرة لأي شيء، للأرض، للمكان الذي يسجد. ما هي العصابة؟ مثل اللفة اسمها عصابة، فلو لف خرقة الآن على رأسه الآن مثلا بالبرد من أجل الدفء، وبعد ذلك جاء ليسجد فسجد عليها ولم يسجد على جبهته، ما صحت صلاته. لابد أن يكشفها وبعد ذلك تباشر بعض الجبهة الأرض. قد يكون إذا نبت شعر هذا طبيعي يسمى على الجبهة، أما عندنا إذا كان في عنده مثلا جراحة أصيب برأسه بجبهته، فجاء الطبيب وجعل له عصابة من أجل أن يداوي بها هذه الجراح، عند ذلك لا يضر. وأكبر دليل على ذلك سيدنا خباب رضي الله عنه ابن الأرد، وهو الذي كان في بيت فاطمة أخت سيدنا عمر يعلمها سورة طه عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إليه، وكان بعد ذلك سببا للإسلام، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، الحرارة شديدة على الأرض، ماذا نفعل؟ وقد أدركنا أياما في المدينة المنورة عندما زرناها في الحج، يعني لا يستطيع الواحد منا أن يقف بقدمه على الأرض أبدا، يعني إلا أن يكون هنالك قماش، فربما بعض الناس عندما خلع حذاءه صار يتحرك ذات اليمين وذات الشمال، حتى بعضهم لم يحتمل جلده فاحترق، صار في نفاطات في جلده. وهذا في بعض أيام السنة في المدينة المنورة هذا، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه التوسعة. نعم، ولذلك ينبغي الإنسان حتى يستقر أن يضع شيئا تحت، مثلا لا يباشر بالنسبة للأقدام، لو كان يلبس شيئا أو وضع حتى ولو وضع حذاءه. فرأينا هذا، فكيف بالذي كان يسكن تلك المنطقة دائما؟ قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، عندما نضع الكفوف ونضع الجبهة فهي حارة جدا، فلم يزل شكوانا. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطانا رخصة، أحببتم أن تضعوا شيئا بينكم وبين الأرض هذا لا مانع، أما في السجود على الأرض مباشرة وأن يعني تجعلوا شيئا يستر جباهكم هذا لا. قال: كعصابة لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة فيصح. مثلا الطبيب قال: ينبغي أن تبقى هذه 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة إلى غير ذلك. وانتبه وقال: إما أن يزيد الجرح، وإما مثلا أن يحدث عيب، وإما الطبيب حذره من ذلك. ماذا نقول له في هذه الحالة؟ العصابة صارت كالجزء من الرأس ولا يضر ولا يعيد الصلاة أبدا. الآن لا يوجد يعني ضابط كبير لهذه المسألة. يا ترى هل إنه لم يستطيع القيام؟ لا، نقول إذا حدث شيء في جبهته، وهذا الشيء ربما يزيد في ألمه، يزيد في جرحه، يزيد في شفاء، في تأخر شفائه، أي شيء يمنع، عند ذلك نقول لا بأس. قال: ومع تحامل بجبهته فقط على مصلاه بأن يعني، يعني لا تحمل رأسك وأنت تسجد، اجعل رأسك بثقله أين؟ على الأرض، ثقل الرأس على الأرض تماما، هكذا يصح السجود. مع تحامل بجبهته فقط على مصلاه بأن يناله ثقل رأسه، خلافا للإمام. يعني الإمام حتى قال مثلا بوجوب تحامل تماما بكل رأسه. قال: ووضع بعض ركبتيه، كذلك الركبة ليست مسطحة، عندما يريد أن يسجد أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أي طرف من الركبة صار على الأرض هذا أجزأه، مو كل الركبة تصبح على الأرض، هذا مستحيل. نعم، كذلك الآن اليدين لكن مكشوفتين، الجبهة مكشوفة، حكم الجبهة واجبة الكشف، حكم اليدين مكروه الكشف فيهم، مكروه الستر فيهما. أما حكم الركبتين، الركبتين هما وإن كانا يعني هن حد للعورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عند ذلك لا يسن كشفهما، لأن من تمام سترة الإنسان أن يكون ساترا للركبة فالأسف. ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع، هذه اليد هذه تسمى راحة اليد، هذه بطون الأصابع، عندما أضعها ينبغي أن توضع على الأرض. بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس يأتي مثلا ليحمل مصحفا في صلاته، فأحيانا يحمل المصحف بهذا الشكل ثم يسجد على الأرض، هل وضع شيئا من بطن يديه؟ ما هو؟ هل وضع شيئا من بطن أصابعه؟ فإذا سجد ووضع هكذا الوضع هذا لا يصح، لا بد أن يسجد هكذا. طيب كيف الأصل؟ عدم القراءة في المصحف، هذا هو الأصل. أما لو اضطر إلى ذلك لا مانع عند الشافعي، ومنع منه أبو حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى، قال: لأنه يكتسب علما جديدا في صلاته. طيب فماذا يفعل؟ من الممكن أن يأتي فيجعل هذا تحت إبطه، ثم بعد ذلك يسجد فيجعل راحة اليد ورؤوس الأصابع على الأرض مباشرة. وهذا في تراويح رمضان نجد كثيرا من الناس يفعلون هذا الفعل. زيادة على مسألة ثانية، وهذه أيضا ينبغي أن ننتبه إليها، هذه المسألة الثانية، عندما يسجد هو لا يقصد بذلك، ترى المصحف خلف قدم الإنسان المتقدم عليه، وهذا في سوء أدب مع كتاب الله عز وجل، لذلك علينا ألا نفعل ذلك وإن كان لا يقصد هذا الأمر. من هنا قال وبعض بطن أصابع قدمين، هي أصابع القدمين هذه رؤوسها، بعض البطن يعني يفعل هكذا أصابع القدمين بحيث كأنها تتوجه إلى القبلة، فلا بد من وإن قل ذلك جزء من البطن، وكل ذلك تحقيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذن قلنا الجبهة مكشوفة قولا واحدا، اليد لو كان فيها قفازين يصح لكن مكروه، الركبة ما وإن لم تكن من العورة الأفضل ستروها، بالنسبة للقدم ممكن أن يكون مستورا بجورب أو بمثلا خف، بالخف لا خلاف فيه، لكن بجورب أو بدون جورب أيهما أفضل؟ إذا لم يكن هذا خفا أن يباشر مباشرة بقدمه أفضل، لكن لا يضر هذا. إذن سبعة أعظم عرفنا كيف يستطيع أن يسجد عليها. قال دون ما عدا ذلك كالحرف، هذا يسمى حرف، حرف اليد هذا، نعم، دون ما يسمى ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهما، ولو قطعت أصابع قدميه أو قطعت وقدر على وضع شيء من بطنهما لم يجب. نحن الأصل بأي شيء؟ بالأصابع. مكان غير الأصابع هل يجب عليه من باطن القدم أن يجعله على الأرض؟ لا، لا يكلف، لم يجب كما اقتضاه كلام الشيخين، ولا يجب التحامل عليها، بل يسن ككشف غير الركبتين، يسن التحامل في رأسه في يديه في ركبتين. وسن في السجود وضع أنف، الواجب وضع الجبهة، السنة أن يضع الأنف أيضا على الأرض، بل يتأكد لخبر صحيح ومن ثم اختير وجوبه. ويسن وضع الركبتين أو أولا متفرقتين قدر شبرين، أي لا يلصق ركبته اليمنى باليسرى، إنما الذي يلصق من؟ النساء، للرجال النساء مبني أمرها على الستر دائما، الرجل يجافي والمرأة تضم، نعم. ثم كفيه حذو منكبيه، طبعا عندما يجعل الكفين حذو المنكبين لا إلى الأمام بحيث يكون منبطحا ولا إلى الأسفل، أين تكون هذه؟ يعني إلى جوار رأسه من الأيمن ومن الأيسر تكون حذو منكبيه. رافعا ذراعيه، هذا من هنا من الكوع، طبعا الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هكذا يضع على الأرض رافعا هذا الذراع من الكوع إلى المرفق يسمى ذراع، أي لا يضعه هكذا على الأرض. بعض كثير من الحيوانات عندما تجلس ماذا تفعل؟ تضع الذراع كاملا على الأرض. جاء الإسلام فشبه لنا، بعض الناس يقول رأيت الشيخ الفلاني يفعل كذا، يا أخي متى رأيته أنت؟ رأيته في عمر 70 80 90 وربما لا تحمل يده مثلا الجسم، فهذا إنما وضعها عجزا ولم يضعها من أجل أن تقلده في ذلك. لو رأيته في حال الشباب كنت رأيته يضع مثلا يده، أحيانا الإنسان كسر فكش إلى غير ذلك في اليد يضطر أن يضع ذراعه على الأرض، وذلك بعض الناس عندهم الآن آلام أعصاب موجود في عظام الرسغ ربما تؤلمهم أكثر بكثير، فيضطر أحيانا أن يساعد كفه بأي شيء، هذا مرض لا يقاس عليه، لكن الأصل أنت سليم لا تضع ذراعك على الأرض. رافعا ذراعيه عن الأرض وناشرا أصابعه، هذه الأصابع بعض الناس يفعل هكذا إلى شرق وإلى غرب، خطأ هذا، إلى الأمام إلى القبلة ناشرا أصابعه مضمومة إلى القبلة، ثم جبهته وأنفه معا، وتفريق قدميه قدر شبر، يعني كل واحد يقف يلتصق كتفه بكتف من جار. والذي يعني من المؤسف أننا نجد في مسجدنا وفي كثير من المساجد، وننبه على هذا الأمر كثيرا، أنه يوجد فرق ما بين الناس. إذا وقفت فالتصق، وافعل أيضا مع جارك، خذ بيده قبل أن تدخل في الصلاة، خذ بيده إلى جوارك. حتى كان بعض العلماء يقول: يا أخي والله أنا هذا ثوبي طاهر، يعني التصق به، لا تخشى من ذلك، التصق. فإذا فعلت هذا صرت. لا نريد أيضا التفات كما قلنا في استقبال القبلة، بحيث أن البعض يصبح هكذا متوجه إلى مثلا الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي، هذا خطأ، معنى ذلك هذا غير متوجه إلى القبلة، هذا خطأ. لا نريد تراص بدون مزاحمة شديدة، بحيث يستطيع الإنسان أن يأتي بأركان الصلاة تماما وأن يبقى مستقبلا للقبلة. فلو وضع ما بين قدميه بمقدار شبر، عند ذلك صارت القدم تلتصق بالقدم. ما أنا ماني مكلف إذا جاري التصق قدميه والثاني التصق قدميه أن أفتح شبرا أي أفتح مترا ما بين هذا وما بين هذا، أنا لست مكلفا. كل واحد مكلف أن يفعل بمقدار هذا. إذا كان كتفه إلى كتف جاره، وكذلك بين الشبر وما بين ميول القدمين، يعني في نصف متر، أكثر من نصف متر يأخذ؟ لا، عند ذلك لابد أن تكون القدم مع القدم. بعض الناس من الأصل يريد كأنه هذه وضعية، هكذا يباعد بين يديه ويباعد ما بين قدميه حتى ولو كان منفردا، اعتاد عادة وحسب أن ذلك سنة. وانتشر ذلك الأمر يعني بين الشباب وخاصة طلاب العلم، فهم أخذوا ذلك بالتقليد دون أن يعرفوا حقيقة الأمر. حقيقة الأمر إذن أن يكون ما بين القدم والقدم بمقدار شبر، وأن يكون الكتف على الكتف، عند ذلك صارت الكعب على الكعب يعني بسمت واحد. لكن لا يشترط أن يلتصق الكعب بالكعب، كعبين يعني العظم البارز، ولا نريد أن نحول أنفسنا إلى طريق غير سوي يعني في الوقوف، لا نحتاج إلى هذا أبدا. وتفريق قدميه قدر شبر ونصبهما موجها أصابعهما للقبلة وإبرازهما من ذيله، يعني لا يكون أيضا الثوب ساترا للقدمين، يبقى يعني كل من القدمين بارزتين. ويسن فتح عينيه حالة السجود. دائما الإسلام جاء مخالفا للديانات الأخرى، فمثلا نجد أن اليهود يريدون أن يغمضوا أبصارهم، جاء الإسلام فمنعنا من ذلك، فقال: ويسن فتح عينيه حالة السجود، كما قاله ابن عبد السلام وأقره الزركشي. ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف. قال بعد ذلك: وقول سبحان ربي الأعلى. عقبة بن عامر قال: لما نزل قوله تعالى نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. فهذا ما ورد إذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود للاتباع يزيد من مر من المنفرد وإمام قوم محصورين، دائما نكرر ندبا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، يعني الخلق بالنسبة لله الإيجاد من عدم، للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويسن إكثار الدعاء فيه، ومما ورد فيه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال: في الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع، أفضل ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى الركن الثامن وهو الجلوس ما بين السجدتين، والحمد لله رب العالمين.